في مصر دلوقتي ملخبطانة في الموضوع، في مصر اللي ولي المرأة إذا أردت أن تتزوج امرأة وكان نفس الولي حدها ما يصلي في هذا الحج، فهل يعني العقد صحيح؟ لأن يعني البعض قالوا أن عقده باطل يعني. هذا في الجواب عليه تفرع من البحث السابق، من اعتبر ترك الصلاة كفرا يعتبر قاتلا برضه. هذا كله من اعتبر ترك الصلاة كفرا يعتبر الولي كافرا، ومن اعتبر ترك الصلاة فسقا اعتبر الولي مؤمنا. على هذا التفصيل يأتي الجواب، من اعتقد أن ترك الصلاة مع الإيمان بوجودها والاعتراف بتقصيره فيها هذا لا يخرجه من الله فيكون النكاح صحيحا، ومن لا فلا. نعم.